إلا أحد العسكر قال لي تعال يا شيخ نزل جنازتك هنا، كلمتين قالها، نزل جنازتك هنا وأنا أخليك تخالف وتروح للمقبرة بالتصريح، كلمتين يا أخوان قولها بس نزل جنازتك هنا، وأنزل من السيارة عشان أفك باب الجنازة وأرى الجنازة كده مشيت قدامي، الحجاج فكوا الباب وشالوا الجنازة ومشي قدامي، يحلف واحد من المرافقين من أخوانه يقول ما قدرت أشيل إلا مرة واحدة، ما قدرت أرفع إلا مرة واحدة من كثر الحجاج إلا شالوه في خمسة من ذو الحجة في عز الحجيج، حجاج من جميع أنحاء العالم، وأسمع فرشت عند الإسعاف وأسمع الإمام وهو يقول الصلاة على الأموات، ثمانية جنائز كانت، ثمانية جنائز كانت في ذلك اليوم، خمسة لرجال وثلاثة نساء. بعد الانتهاء من الجنازة أخالف الخط وأروح للمقبرة عشان أسلمهم التصريح، وقعدت أنتظر الجنائز، فتصل ثلاثة جنائز ماشي، تصل جنازتي ما هي معاهم، ويقوم العامل يخرج ويقول لهم الدفن هنا على ناحية اليمنى، وراحوا الثلاثة الجنائز. ماذا جنازتي اللي أنا جهزتها عارف النعش حقها، فجات الرابعة، رابع جنازة، فنزل المشرف على المقبرة قال سألني قال ما في جنائز، قلت إلا دخلوا فيها الثلاثة هنا فيها. قال لا الدفن مو هنا، الدفن هنا في الأول، فتيجي جنازة تندفن الأول واحدة جنازة هذا الشاب، ويقوم الحجاج يدفنوا درك ورجعوا الثلاثة منك اندفنوا جنبه أول واحد، تجي بقية الجنائز ويوقف الحجاج ويتجهوا للقبلة ويدعوا لهذا الميت وغير اللي دعوا له في الحرم. ما قصة هذا الشباب؟ انظروا يا شباب ايش قصة هذا الشاب، مع من كان يروح، مع من كان يجي، منهم أصحابه. أتيت إلى العزة وجلست في أول صف، ايش قصة هذا فلان الفلاني؟ قال والله يا شيخ ما اتفقوا معاه، قالوا لي كلمة واحدة. قلت معقول؟ قالوا نعم هذا اللي نعرفه عنه. والصف الثاني نفس الكلام، متفقين على كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة يا اخوان؟ كلما اتفقوا على يزكوا هذا الشاب، يزكوه بهذه الكلمة. ايش هذه الكلمة؟ كلهم يقولوا يا شيخ هذا الشاب ما نعرف حاجة عنه الا انه كان راضي والديه، كان راضي والديه. ليش تستغربون؟ اليس رضى الله من رضا الوالدين؟ كان راضي والدين، يقول ابوه يا شيخ يما لأدخل دورة المياه ولدي يستناني بالنعال، يضع عند رجلي ولا يروح من دورة المياه إلا لما أخرج، ويما أقول يجلس معايا لغاية الصبح جنبي، وكذلك يفعل في والدته. يا شيخ مرة في المستشفى أرست الاسترجاع فماذا ما كان عندي حاجة، فيأتي ابني يضع يده يقول حطه هنا يا أبا، حط هنا يا أبا. من فينا من الشباب الآن يعمل كذا؟ رضى الوالدين. فلما استغرب هذه الميتة، أليس رضى الله من رضا الوالدين؟ شوفوا كيف كانت ميتة هذا الشاب بسبب رضا الوالدين. الآن والله شاهدت أحد الشباب وأبوه يقول له هو بيلعب الكورة، ما أنت سامع المؤذن يا أذن؟ ما كفاك لعب؟ يلا قم توضأ. ماذا يرد له هذا الشاب؟ يقول له طيب يا أبا طيب، ويخرج الأب من الموضة يقول له برضك جالس ما توضيت؟ يقول يا يبا الصلاة ما هي طائرة، الصلاة ما هي طائرة. يقول له يا سبحان الله، نجلس في المسلسلات بالساعات وفي الأغاني بالساعات، والصلاة كلها خمسة دقائق نصليها رئان ونفاقا إلا ما رحم الله، قدام أبوي وقدام فلان وزيد وعبيد. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوان. زيد طيب ايش تبقى؟ أو أنا بكثرة المسحال اختصرت لك يا ها؟